بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 52 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه، بشرط أن يستدعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا. ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع، ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم. وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. فصل. ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت، وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر، وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم، ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص. وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا، وقيمته إن لم يكن مثليا، ويكون ذلك بينهم على عددهم، فإن رجع أحدهم فعليه حصته. وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص، وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية وأرشى الجروح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب وبعده فصل، لعلنا نأخذهما جميعا إن شاء الله تعالى. قال: باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. أما الشهادة فإننا عرفناها، أن يأتي شخص ويشهد أن فلان باع أو أن فلان اشترى، هذه الشهادة وهي معروفة. لكن الجديد عندنا شهادة على شهادة، كيف ذلك؟ سيأتي بيانها إن شاء الله. قال المؤلف: تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض. إذا هذا إنسان عنده شهادة، شهد أن فلانا باع بيته، ولنقل شهد زيد أن عمرا باع البيت، من الشاهد هنا؟ الشاهد زيد. قل شهد زيد أن عمرا باع البيت. كيف تأتي الشهادة على الشهادة؟ أن يأتي شخص ثالث، ولنقل إن اسمه بكر، فيأتي بكر هذا ويشهد أن زيدا يشهد أن عمرا باع البيت. هذه صورتها، يشهد بكر أن زيدا يشهد أن عمرا باع البيت. نسأل بكرا: هل حضرت البيع؟ هل عندك خبر؟ قال: ما عندي شيء، ما عندي خبر، لكنني أعلم أن زيدا حضر البيع ويشهد. فأنا الآن أشهد بماذا؟ أشهد بأن زيدا يشهد أن عمرا باع البيت. هذه صورتها. قد تقول: لماذا هذا التطويل؟ لماذا لا يأتي زيد ويشهد مباشرة؟ فنقول: هناك أسباب سوف تأتي بعد قليل. فحتى لا تضيع الشهادة أجاز ما يسمى بالشهادة على الشهادة، أن يشهد شخص أن شخصا يشهد بكذا وكذا. ما حكم هذا؟ قال المؤلف: تجوز الشهادة على الشهادة. قال: فيما يجوز فيه كتاب القاضي. كتاب القاضي مر معنا أنه يجوز أن القاضي يحكم على الغائب ويكتب كتابا بذلك، يكتب كتابا بذلك إلى من؟ إلى قاضي آخر في بلد آخر. إذن إذا جاز كتاب القاضي للقاضي فإن الشهادة تجوز على الشهادة. قال: إذا تعذرت شهادة الأصل، إذا تعذر أن الأصل يشهد فإنه ينوب عنه الفرع الذي شهد على شهادته في مثالنا قبل قليل من هو الأصل؟ في المثال قبل قليل الأصل زيد، فإذا تعذرت شهادة زيد بحثنا عن زيد قالوا إنه قد مات، إذن هذا عذر، فنقول من يشهد على شهادة زيد؟ في مثالنا قبل قليل من هو؟ بكر، فنقبل شهادة بكر لأن الأصل قد مات. كذلك أو غيبة، زيد هذا الشاهد غاب بسفر لا ندري متى يرجع، أو غاب غيبة لا ندري عنها هل هو حي أو ميت، فهذه الغيبة تعتبر عذرا. كذلك أو مرض، من الذي مرض؟ الأصل الذي هو زيد مرض وصار يتعذر أن نأخذ الشهادة منه بمرضه، فهذه أعذار كما ترى تبيح لنا أننا نجري الشهادة على الشهادة. إذن الشهادة على الشهادة هي في الحقيقة من باب التوسيع أو من باب التضييق؟ من باب التوسيع، فبدل من أن تضيع الحقوق فنقول يجوز أن يشهد شخص على شهادة شخص. قال المؤلف بشرط أن يستدعيه الشاهد الأصلي فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان أقر عندي أو أشهدني بكذا. نعم لا بد أن زيدا في مثالنا قبل قليل يشهد بكرا على ماذا؟ على شهادته، يقول اشهد أن فلان أقر عندي أو أشهدني بذلك. أما إذا كان علم ليس من طريق زيد فهنا ما يجوز أن يشهد على شهادته. لو سمع أن زيد حضر البيعة وأنه شاهد فيها ثم يشهد بهذه المعلومة العامة فيقال هذا ما يكفي، لا بد أن يأتي زيد ويقول اشهد أن فلان فعل كذا وكذا أو اشهدني بكذا وكذا. هذا وشرطها، وإنما شددوا في هذه لأنها ضعيفة كما ترى ضعيفة، فلهذا لا بد أن يكون هناك شيء واضح. طيب قال بعده ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع. يعتبر معرفة العدالة في من؟ في الأصل والفرع، لأنه مر معنا لا بد في الشاهد أن يكون عدلا، واستشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم ذوي عدل، فكذلك الفرع لا بد أن يكون من ذوي العدالة. أما إذا كان فاسقا فكما مر معنا ما تقبل شهادته. قال بعدها ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم. قال ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم. كذا عندك وقف أو وقف؟ وقف الحكم، المعنى أنه إذا لم يحكم بشهادة الفرع حتى يحضر الأصل فلا بد أن تسمع شهادتهم، لا بد أن تسمع شهادة الأصل في هذا، لأن الفرع كما لا يحفظ ضعيف، الفرع مرتبط بالأصل. قال وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. إن حدث من بعضهم، من بعض من؟ من بعض الشهود، سواء كان الشاهد الأصلي أو الفرعي، حدث ما يمنع قبول الشهادة. نحن نعرف أن من أسباب عدم قبول الشهادة الفسق، أليس كذلك؟ ولنفترض أن الأصل أو الفرع أتى مفسقا فاختلت بذلك عدالته، ففي مثل هذه الحال قال المؤلف لم يحكم بها. إن حدث من بعض ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها، لأن شرط الشهادة العدالة. إذا انتهينا من هذا الباب، ولعلك تصورت أصل القضية وهو أن شاهدا يشهد على شهادة شخص آخر. طيب إذا كان هذا هو المقصود، هل لنا أن نسلسل القضية ونجعل شاهدا على الشاهد الثاني فرع الفرع، ثم أيضا نجعل فرعا لفرع الفرع أو ما أشبه ذلك. نقول إذا قبل المبدأ فلا مانع، لأن قبول شهادة الإنسان على شهادة غيره لسبب من الأسباب، أنه الموت أو الغيبة أو المرض، وهذه الأسباب ألا يمكن أن توجد في الشاهد على الشهادة؟ توجد، إذا كانت توجد إذن لا مانع أن تقبل من شاهد على شهادة شاهد. ثم هل تتسلسل إلى شيء كثير أو قليل؟ نقول هذه ترجع إلى اجتهاد القاضي وما يحكم به. ثم بعد ذلك الفصل، قال فصل، قال ومتى غير العدل شهادته فزاد فيه أو نقص قال قبل الحكم، قبل الحكم قبلت. انتبه لهذا، متى غير عدل شهادته، ولنقل إنه شهد مثلا أن زيدا يطلب عمرا 1000 ريال، شهد بهذا، ثم جاءنا بعد قليل أو بعد كثير فقال أنا شهدت أن يطلب 1000 ريال ولن تذكرت، هي 1500 زاد فيها الآن، فهل تقبل؟ قال المؤلف قبل الحكم، قبل أن يحكم القاضي فإنها تقبل. لماذا تقبل؟ لأنه عدل، والنسيان وارد أو غير وارد، النسيان وارد. كذلك بالعكس، لو أنه قال أنا شهدت أنه يطلبه 1000 ريال لكن الآن تبين لي أنها 500 ليست 1000، فنقول تقبل ما دام الحكم لم يصدر فإنها تقبل. وعلم من هذا أنه لا مانع أن الشاهد أنه يعطى فرصة ليستذكر، لا مانع. فلو طلب الشاهد مثلا أن يمهل ليتذكر، هل يعطى ذلك؟ نقول يعطى. طيب لو ذكره أحد وصار يفتح عليه ويقول اذكر كذا لما صار كذا، ويأتي له بأشياء تعيد له ما نسي، فهل يجوز؟ نقول يجوز، لأن الله ذكر في شهادة المرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فأخذ من هذا أنه لا مانع، لا مانع من تذكير الشهود. لكن فرق بين تذكير الشهود وتلقين الشهود. ما معنى تلقين الشهود؟ أن نقول قل كذا ثم يقوله، فإذا كان يقبل التلقين فهذا يدل على أنه غير عادل، فهنا نمتنع من قبول شهادته، لأنه يلقن، والتلقين هذا يخل بعدالته. كيف نعرف التلقين من التذكير؟ كيف نعرف؟ نقول يعرف هذا، يعرف، والقاضي المتمرس يدرك أن هذا يلقن أو يتذكر، ثم عليه أن يحتار وأن يختبره بما يجعل القضية واضحة. إذا انتهينا من المسألة هذه، وهو أن من غير، متى غير العدل بزيادة أو نقصان فهذا يقبل. قال بعدها وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. هذا قريب مما قلنا قبل قليل، حدث منه ما يمنع قبولها، بحيث فسق هذا العدل ونقض عدالته بمفسق، والمفسقات مر معنا أنه أن يأتي كبيرة أو أن يصر على صغيرة. فأقول هذا الشاهد أتى مفسقا، فالمؤلف يقول إن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها، أداء ماذا؟ الشهادة. إذا فسق بعد أدائها وثبت عند القاضي أنه فسق فإن الشهادة ترد. إن حدث ذلك وهو ما يمنع القبول بعد الحكم، بعد صدر الحكم وأن فلان يعطى كذا أو فلان يمنع من كذا، بشهادة هذا فإن هذا لا يؤثر. وأظن أن التعليل واضح، لأنه إذا قلنا يؤثر بعد الحكم ماذا يلزمنا؟ ماذا يلزمنا؟ نقض الحكم، ويلزمنا أيضا أننا نلاحظ ونتابع من؟ الشهود، لأننا ننظر هل تغيروا هل فسقوا، وهذا لا شك أنه صعب وفي مفاسد لا تخفى. إذن خلاصة أن إذا حدث ما يمنع القبول إن كان بعد الأداء وقبل الحكم فما الحكم؟ يرد. إن كان بعد الحكم فإنه لا يؤثر. إن كان قبل الأداء، هذه ما ذكر المؤلف، فنقول أصلا لا تقبل شهادته ولا يمكن من الإجلاء بها، وقد سبق هذا. قال: وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم. إن رجع الشهود، شهد شهود بقضية ما ثم رجعوا، ليس حدث بما يمنع القبول بل رجعوا، يعني ما نسميه بلغة عامية هونوا، فما الحكم؟ قال المؤلف: لم ينقض الحكم، صدر القاضي أن فلانا يعطي فلانا 1000 ريال بناء على شهادة زيد وعمر، ثم هذان الشاهدان أتيا القاضي وقالوا: رجعنا، نحن أن نسحب شهادتنا، نسحب شهادتنا. فالمؤلف ماذا يقول؟ لم ينقض الحكم. طيب، لم ينقض الحكم، وماذا يفعل بهما إذا رجع؟ نقول: ينظر في أمرهم، لماذا رجعوا؟ هل هو تلاعب؟ هل هو بإكراه؟ فهذا إجراء آخر، لكن بالنسبة لقضيتنا الحكم لا ينقض. قال: ولا يمنع الاستيفاء، ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص، إذ لا ينقض الحكم، ثم يستوفى ما ترتب على هذا الحكم، إن كان بإعطاء مال، إن كان بجلد، فيما إذا كان هناك جلد في التعزير أو ما أشبه ذلك، إلا في مسألة الحدود والقصاص. لو شهدوا أن فلانا سرق وثبت عند القاضي بشهادتهم ثبت سرقة فلان وألزمه بالحد أو بالقصاص فرجعوا عن الشهادة، فما الحكم؟ الحكم قال: قال إنه لا يستفاد أو لا يستوفى القصاص والحد، لأن مر معنا قاعدة وهي أن الحدود تدرى بالشبهات، فرجوع الشهود هذه شبهة قوية، فلهذا لا يستوفى الحد والقصاص. وكما قلت لك هؤلاء الشهود اتخذ معهم الإجراء اللازم، لماذا رجعوا؟ هذا عرفناه. قال: وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا، وقيمته إن لم يكن مثليا، ويكون ذلك بينهم على عددهم. هؤلاء الشهود قلنا إنهم شهدوا أن زيدا يطلب عمرا مثلا 1000 ريال، ثم حصل هذا المبلغ وحصل هذا المبلغ بهذه الشهادة، فالمؤلف يقول عليهم غرامة ما فات بشهادتهم، لما شهدوا أنه يستحق هذا المال أو أنه لا يستحق هذا المال، فالقاضي يغرمهم يلزمهم بما ترتب على شهادتهم. إن كان مثليا فيقال أعطونا مثله، وإن كان قيمة فيقال أعطونا قيمته. لعلك تذكر الفرق بين المثلي والقيمة. المثلي الذي يعطي مثله، والقيمة الذي ليس له مثل لكن يعطي قيمته، وهذا هو أقرب ما يقال في التفريق. فمثلا الأواني والسيارات والأثاث وما أشبه ذلك، هذه مثليات، هذا إناء أعطنا إناء مكانه، هذا مثلا هذه سيارة، هذه ساعة أعطنا مثلها، هذه مثليات. لكن في أشياء ليست مثلية تتغير، وربما يكون هذا في النباتات، في الفواكه وما أشبه ذلك، فهذه المثلية فيها قد تكون صعبة، فيقال أعطنا قيمتها، أعطنا قيمتها. إذا ليس عندنا ضابط إلا هذا الذي سمعته، ما له مثل فإن يكون مثليا، وما ليس له مثل فإن يعطى القيمة. طيب، هذه الساعة مثلا قديمة، قديمة الساعة، قلنا قبل قليل مثلي أو مقوم؟ مثلي، لكن نظرا لأن هذه الساعة قديمة ليس لها مثل في السوق، فتنتقل الآن من المثلية إلى القيمة. وقل مثل هذا في أشياء كثيرة. إذن هذا هو الضابط الذي ينضبط في المثل والقيمة، وله بحث في باب السلم ربما مر معه. ثم بعد ذلك قال: ويكون ذلك بينهم على عددهم. ما هو الذي يكون بينهم على عددهم؟ الغرامة. لما شهدوا شهادة رجعوا فيها وترتب على ذلك فوات شيء ونقصان، فيقال الآن اغرموه لنا. كم أنتم؟ قال نحن اثنان، فنقول أنت عليك النصف وأنت عليك النصف الثاني، فيلزمهم ما ترتب على كلامه. فإن رجع أحدهم والثاني قال أبدا أنا لا أزال على شهادتي لا أرجع، فماذا نفعل؟ قال فعليه حصته. فلو قد أنهم شهدوا مثلا بما يستوجب 1000 ريال، نقول أعطنا أيها الذي رجع عن الشهادة 500. طيب والخمسمائة الثانية؟ خلاص 500 الثانية ثبتت لأنه شهد بها الشاهد الثاني ولم يرجع، وأنت ترجع وأنت تلزم برجوعك. ثم بعد هذا قال: وإن كان مشهود به قتلا أو جرحا فقال تعمدنا فعليه من قصاص. هذا أيضا من أسوأ الشهادات، أن يشهدوا كذبا بما يوجب قتلا أو جرحا. كيف ذلك؟ يأتي يقع قتل في البلد، فيأتي شاهدان ويقولان القاتل زيد، يشهدان عليه أن الذي قتل زيد، وزيد مسكين مرة قاتل ومرة مقتول ومرة يطلب 1000 ريال، لكن يتحمل هكذا خلق عانه الله. فزيد الآن هذا شهد أنه هو القاتل، يا جماعة اتقوا الله أنا ما قتلت، قالوا أبدا أنت القاتل، فشهدوا عند القاضي أن زيد هو القاتل. ثم رجع، لماذا رجع؟ ربما تاب وربما خوف وربما هدد، فالمهم رجع وقالوا تعمدنا، يعني تعمدنا أن نشهد أنه قاتل على سبيل الظلم له. فنقول كما قال المؤلف قالت عليهم القصاص. إذا الحمد لله أن زيد لم يقتل أو قتل، قتل، إذا عليهم القصاص لمن؟ ها؟ يعني لزيد، عليهم القصاص لزيد. قال تعمد. طبعا لما قال عليهم القصاص، القصاص كما تعرف ربما يكون فيه عفو، فنذهب إلى أولياء زيد ونقول هذان شهد على صاحبكم أنه القاتل، والآن قال إننا شهدنا ظلما، فما رأيكم؟ فإن قال اقتلوه بزيد نقتله قصاصا، وإن قالوا أعطونا الدية نعطيهم، وإن قالوا عفونا فهذا لهم. إذا هذا هو معنى الكلام، هذا هو معنى الكلام: إن كان مشهود به قتلا فقال تعمدنا فعليه من القصاص. ومثلها أو جرحا، شهد أن الذي جرح الرجل الفلاني هو زيد جرحه في رأسه أو ما شبه ذلك لأجل أن يظلم زيدا، ثم بعد ذلك جرحنا زيدا من باب القصاص، إن ثبت أن زيدا هو الذي جرح فجرحنا، ثم قال تعمدنا ماذا؟ تعمدنا ظلما والشهادة بغير حق. قال المؤلف عليهم القصاص يعني اقتصوا منهما لأنهما شهدا ظلما. ثم كما قلنا قبل قليل إن رضوا بالدية أو إن رضي بالدية أو رضي ب أو عفا فهذا شيء راجع إليه. إذا هذا هو الحكم إذا كان المشهود به قتلا أو جرحا. قال وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية وأرشى الجرح. إن قالوا أخطأنا كيف أخطأنا؟ رأينا رجلا يشبه زيدا فظنناه القاتل، ظننا زيد القاتل، ثم تبين بعد التروي والمراجعات أن الذي قتله شخص آخر لكن يشبه زيدا. فالمؤلف ماذا قال؟ قال غارم الدية لأنهم الآن تسببوا في قتله ليس على جهة العمد على جهة الخطأ. ومثله أيضا لو شهدوا أن زيد هو الذي جرح ولكنهم أخطأوا فإنه يقول يلزمهم أرشوا الجرح أو الجرح لأن الجروح فيها متقوم فيعطون قيمة هذا الجرح بما سماه المؤلف أرشا. إذا هذا هو المقصود في هذا الفصل وبه ينتهي ما أردنا في هذه الليلة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.